أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بين الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات، يعني أهل الذين يستحقون الصدقات، والسهمان جمع سهم، والسهم هو النصيب، وجعلها لثمانية أصناف. روي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. هذا ضعيف. قوله تعالى: للفقراء والمساكين، فأحد أصناف الصدقة الفقراء والثاني المساكين. واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزبري: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. نعم. وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجهل أغنياء من التعرف. ما هو تعريف ابن عمر؟ أن الفقير الذي أنقى نفسه، يعني طهر ثيابه وشكله جميل، هو فقير ليس عنده مال، لا يسأل الناس، يحسبهم الجهل ماذا؟ أغنياء من التعرف. طيب، أما الذي يجمع الدرهم على الدرهم جعله مسكين، الذي يسأل الناس يعني. وقال الشافعي: الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا. ما لا تقع منه موقعا؟ يعني تنفعه تكفيه، زمنا كان أو غير زمن. الزمن هو المريض مرض لا يرجى شفاءه. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغنيه سائلا أو غير سائل. فالمسكين عنده أحسن حالة من الفقير، هذا مذهب الحنابلة كذلك، لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين، فالله سماها مساكين وكان يملكون سفينة، لكن هذه السفينة ماذا؟ لا تكفي حاجته، لا تكفي ما يحتاجه، أثبت له ملكا مع اسم المسكنة. وفي الجملة دي الفقر والمسكنة، بغض النظر، هذا خلاف الحقيقة ليس مؤثرا. لماذا؟ لأننا سواء قلنا أن المسكين أشد من الفقير، كما يقول المالكية والأحناف، أو قلنا أن الفقير أشد من المسكين كما يقول الحنابلة والشافعية، هذا لا يؤثر، لأن كليهما ليس عنده ما يكفي. المسكين عنده مال عند الحنابلة والشافعية لا يكفي حاجته، الفقير ليس عنده أي شيء. وفي الجملة الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال. فالفقير المحتاج الذي كثرت الحاجة فقار ظهره. ما معنى فقار ظهره؟ عظام ظهره، سمي فقيرا لأن الحاجة قصرت ظهره. والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت، كلاهما محتاج. عن عبيد الله بن علي بن الخيار أن رجلين أخبره أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصدقة، فصعد فيهما وصوب، يعني صعد النظر فيهما وصوب، أي خفض، يعني نظر إلى فوق وتحت نظر فيه. فماذا قال لهما؟ إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا بقوة مكتسب. وهذا فيه دليل على صحة مذهب الحنابلة والشافعية، الذين يقولون ماذا؟ ماذا يقولون؟ قوي مكتسب هذه، أن من كان قادرا على الكسب وليس عنده مال لا يجوز أن يأخذ من الصدقة. ماذا يأخذ؟ إذا يعني ما بلغ قدر الكسب، يعني قدر الكسب ولا يعمل، قدر الكسب ولا يعمل. أما إن كان يعمل وكسبه لا يكفي، يأخذ الصدقة باتفاق. إذا ما حد النزاع في ماذا؟ في القادر على الكسب مهنة تناسبه، تناسب مثله ولا يعني. مثلا لو كان مثلا مدرسا طبيبا، لنقول لو إذا يعمل حمالا لا وليأخذ من الصدقة، لأن هذا لا يناسب حاله. أما إن كان عنده مال يناسب حاله، يعني يعمل مدرس ويستطيع أن يعمل ولا يريد أن يعمل في البيت، يقول أنا فقير، لا لا وليأخذ من الصدقة. لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حظ فيها الاثنين، لغني عنده ما يغني. طبعا الغني في الشريعة ليس معناه يعني صاحب الأموال الطائلة، الغني هو المستغني. نعم، يعني قد يكون عنده بالضبط ما يكفي ويسمى في الشريعة ماذا؟ غني. طالما أنه عنده ما يكفي وغني، والذي بقوة مكتسب، طالما أنه عنده قوة على العمل ليس له أن يأخذ من الزكاة. نعم شيخ، ما الحد هو هنا؟ يقول في السنة أو الشهر؟ يقول واسقوا الخلافة فيه. واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فقال الأكثرون: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، وقول مالك والشافعي. وهذا قول أحمد أيضا. وقال أبو حنيفة وهذا لا يذكر ماذا حنيفة قال أبو حنيفة حد أن يملك 200 درهم. لماذا قال أبو حنيفة هذا؟ لأن النصاب في فضة 200 درهم. فعند أبي حنيفة ما ملك النصاب لا تحق الزكاة. ما الأصح في هذه المسألة؟ الأصح في هذه المسألة أن من كان عنده مالك ولماذا الأولون قالوا سنة؟ ما دليلهم؟ حديث عائشة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم. قوت سنتهم يعني يجوز للإنسان يدخر مال أو طعام يكفي أهله سنة. نعم. فقالوا أيضا هذا دليلهم. الدليل الثاني أن الزكاة تكون كل عام. نعم. فإذا كان عندهم يكفيه سنة لا نقول لابد لا يبرأ عندهم يكفيه كل حياته، لأنه كل سنة إذا كان فقيرا تتجدد الزكاة ممكن يأخذ من الزكاة. فهمت؟ فالقول بالتحديد بالسنة قول فيه قوة، لكن القول بالتحديد بالنصاب قول ضعيف، لأن الإنسان قد يكون ملكا للنصاب وتجب عليه الزكاة وفي نفس الوقت يستحق الزكاة. هذا ممكن؟ نعم ممكن. يعني مثلا رجل عنده النصاب وحال الحول في رمضان وعنده أسرة كبيرة مثلا ويجب أن يخرج الزكاة، وعنده أسرة كبيرة وبقى في شوال بعد رمضان بشهر ستأتي المدارس ويحتاج مصروفات المدارس لأولاده مثلا. نعم. فنقول يخرج الزكاة في رمضان ويستحق الزكاة في رمضان كذلك، لأنه بعد شهر واحد سيحتاج إلى مصروفات المدارس لأولاده وليس عنده مال. فلذلك يمكن يكون الإنسان يزكي وزكى عليه. نعم. اختار هذا الكلام في المنطقة في المبدع وغير واحد من أهل العلم. فالقضية بماذا؟ بأن يكون عنده ما يكفيه، ما يكفيه هو أولاده في كل شيء، في سكن وفي طعام وشرب وفي تعليم وغير ذلك. نعم. نلم في بعض الطلبة لا يملك مال الزكاة ولكن مثل أهوات غالية يعني. هذا لا شك أن هذا لا شك أن هذا لا يجوز. لأن عندما يقولون ماذا ممكن شخص الحاجات لا حد لها. يوم شخص يقول أنا أحتاج إلى الزكاة لأن عندي أدخل أولادي المدارس، وأدخلهم مدارس مثلا أمريكية بمئة ألف جنيه في السنة، يقول أنا أحتاج إلى الزكاة. هذا ممكن. أنا أقول أحتاج إلى الزكاة لأشتري سيارة، فأشتري سيارة مرسيدس مثلا. نفس الشيء في من يشتري هاتف الغالي ويأخذ من الزكاة، لا شك أن هذا من أخذ ما لا يستحق. وما يجوز له أن يشتري ما يحتاج في حياته، ما يحتاج على قدر حاجته. فهمت؟ يعني هاتف يحتاج هاتف، نعم هاتف يقوم بحاجته، لا يشتري هاتف ايفون مثلا بعشرين ألف جنيه، لا يشتري أبدا هاتف كامل حتى لو كان معي مال، ما الفائدة في هذا؟ نعم. طيب خلاص في الجملة، الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كثرت الحاجة أقرن هذا، واختلفوا في حد الغنى. طيب وقال قوم من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لما روينا في حديث ضعيف، لما روينا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومسألته في وادي خموش أو خدوش أو كلوش، الثلاثة نفس المعنى. ما هي الخموش؟ الجرح هكذا، خموش أو خدوش أو كلوش، تعرفون الخموش والخدوش؟ جرح في الوجه. قيل يا رسول الله ما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. نعم هذا حديثنا صحيح، وقول الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق، لكن المشهور عند الحنابلة سنة. وقالوا لا يجوز أن يعطى من الزكاة أكثر من 50 درهما، وقيل 40 درهما، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل وله وقية أو عدها فقد سأل الحافل. الآن هو تكلم على ماذا؟ تكلم على حد الغنى. هذه مسألة اختلفوا فيها، عرفتها؟ بعضهم قال 100 درهم كالأحناف، بعضهم قال سنة، بعضهم قال 50 درهما، ومسألة أخرى اختصر فيها الكلام. هي مسألة ماذا؟ ماذا تعطي الفقير؟ فيها خلاف من أهل العلم. الحنابلة والجمهور يقولون ماذا؟ يعطى كفاية سنة، لأن الزكاة تتجدد كل سنة. وذهب الشافعي خلافا للجمهور أنه يعطى ما يكون به غنيا، يعطى ما يكون به غنيا، يعني تعطيه مال يغنيه، مال تعطيه يغنيه كل حياته. مثال هذا، قالوا إن كان صاحب حرفة يعطى بها ما يشتري به آلات الحرفة، نجار مثلا يشتري له آلات تجارة فيكون طوال حياته مكتفيا بها. إن كان زمنا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعطى مال يغلب على الظن انه سيكفي كل حياته، يعني مثلا عنده 50 سنه يغلب على الظن انه سيعيش 10 سنوات ويعطي مال 10 سنوات. يعني له 30 سنه يعطي لباقي 30 مثلا، يكون غني كل حياته. هذا قول يعني فيه في الحقيقه في خاصه في هذا الزمان في فضيلة للفقراء، لأن لو قلنا بهذا سيضيع كثير من الفقراء، فالأولى ألا يعطى إلا ما يكفيه سنة. ولذلك ما الذي يترتب على خلاف هذه المسألة؟ الذي يترتب على الخلاف في هذه المسألة مسائل كثيرة. هل يعطى مثلا الفقير مالا ليشتري به بيتا؟ نعم، الأظهر لا، لأن لو أعطي مالا ليشتري به بيتا سيأخذ ما يزيد على سنة. فهمت هذا؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين عندما سئل عن هذه المسألة توقف فيها، هل يعطى الفقير ليشتري به بيتا؟ قال يتخرج على مذهب الشافعية أن يعطى مالا ليشتري به بيتا، والأولى ألا يعطى. نعم، لأن الجمهور قال ليأخذ أكثر من سنة. طيب، إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليه، قال وهم الصاعات الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها في حقها، فيعطون من مال الصدقة فقراء كانوا أو أغنياء، فيعطون أجر مثل عملهم. الأصناف الثمانية منها ما يعطى مع الفقر والغنى، وهم الذين فقط. من أيضا؟ مجاهدين. من أيضا؟ الغارم للصلح بين الناس. من غارم المال للصلح بين الناس يأخذ حتى مع الغنى كما سيأتي، ولا يأخذون حتى مع الغنى. لماذا؟ ما العلة في هذا؟ نعم، لأنه نفع للغير لك لنفسه. أما الذي يأخذ مع الحاجة والفقر فهم من؟ الفقراء والمساكين. هذا تقسيم باعتبار، إذا نقسم الثمان أصناف باعتبارات. الاعتبار الأول ماذا؟ من يأخذ مع الفقر والغنى، وهم العاملون عليه والمجاهدون. المجاهد يأخذ، لكن يأخذ على قدر ماذا؟ على قدر جهاده، والغارب يأخذ على قدر غربه. هذا نوع. تقسيم آخر باعتبار ماذا؟ باعتبار من يأخذ أخذا مستقرا ومن يأخذ أخذا غير مستقر. ما معنى أخذ مستقر؟ ردي بسلام. لا، أخذ مستقر يعني يأخذ ولا يرد شيئا، يعني لو كان شخص فقير وأنت أعطيته 100,000 جنيه هو أصبح غنيا ب50، هل لابد يرد 50 أخرى؟ لا، خلاص أخذ مستقرا. لكن المجاهد ها يرد يقول لو رجع يرد، وابن السبيل يرد يأخذ أخذا مستقرا، يعني الذي بقي يرد. ابن السبيل أنت مسافر مثلا، ليس عندك لابد تشتري بها التذكرة وانت غني اصلا فقير، لكن نقودك في بلد اصلا تاخذها، تحتاج ان تسافر الان، عندك ضروره للسفر، فاعطيتك نقودا اكثر من التذكره، لابد ان ترد الباقي. اخذك ليس مستقرا، لانك اخذت ماذا؟ لعله وجدت فيك، وهي ماذا؟ كونك ابن سبيل. هذه العله انتفت، فالحاجه تقدر بقدرها والضروره تقدر بقدرها. فقالوا لا ياخذ ابن السبيل اخذا مستقرا ولا المجاهد. المجاهد ياخذ ليشتري الاله القتال، فلا باقي له مال بعد ان يرجع، ليس له ان ياخذه. كذلك الغارم الإصلاح بين الناس، هو دفع مثلا 1,000,000 جنيه لإصلاح بين قبيلتين في دفع دين، ليس له أن يأخذ أكثر من ذلك. فهمت هذا؟ فهؤلاء لا يأخذون أخذا مستقرا. نعم، بس في دين في ديون يا شيخ؟ لا، دين أو فقط في دين؟ لا، في تفصيل، في تفصيل. أقول يقول نفسي هل نفسي شيء في الدين؟ لأن غارم نوعان، غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة غيره. قلنا غارم لمصلحة غيره يأخذ مع ماذا؟ مع الغنى. الغالي لمصلحة نفسه لا يأخذ إلا إذا كان فقيرا ليس عنده مال يدفع دينه. فالغالي لمصلحة نفسه إن أخذ بوصف الغرم يأخذ على قدر دينه، إن أخذ بوصف الغرم والفقر أخذ أخذا مستقرا. ما قد يكون ماذا؟ يجتمع فيه وصفان، قد يكون فقيرا وغارما، فأنت تعطيه بقصد ماذا؟ بقصد الوصفين. فإن أعطيته بقصد الوصفين أخذ أخذا مستقرا، لأن الفقير يأخذ أخذا مستقرا، وإن كان عنده ما يكفي ليس فقيرا، لكن لا يستطيع لسد الدين، وصاحب الدين يطالبه به ليأخذ أخذا مستقرا، يأخذ على قدر الدين. نعم، طيب. قال إذا ذهبت أسد الدين يعني أحتاج، لا يشترط. هل يجوز؟ هذه مسألة ذكرها أهل العلم. هل يشترط لسداد الدين عن المدين نعم أن تعلم المدين بأنك سددت عنه الدين؟ لا يشترط، لأن المزكي هو الذي تلزمه النية، والدين قضاء الدين إسقاط، لا يشترط فيه النية. الدين ماذا؟ قضاء ماذا؟ إسقاط. واضح هذا؟ فلا يشترط فيه أن تعلم المدين بهذا، ممكن تسدد عن الدين دون أن تخبره. طيب، قال العاملين عليه هم الصعاة. ما معنى الصعاة؟ الصعاة هي تتضمن شرطا، ما هو؟ الصعاة جمع ساعي، الساعي الذي يعمل، أنه لابد أن يكون موكلا من قبل إمام المسلمين. لو سمى عاملا عليها يعني انا لو قلت لك خد هذه النقود واجعل الزكاه ليس لك ان تقول انا عامل على الزكاه تاخذ لنفسك فقط للعمل يجوز. قال العامل عليها لابد ان يكون ماذا معينا من قبل الامام. لماذا؟ لانه يحاسبه اذا رجع يقول له انت كم اخذت وكم انفقت. اما اذا ادعى انه عامل عليها من يحاسبه؟ لا يحاسبه احد. هم الصعاة الذين يتولون قبض الصدقات من اهلها ووضعها في حقها. يعني العامل عليها له صفتان، الصفه الاولى انه معين من قبل الامام فيضع له يحاسبه، الصفه الثانيه انه يلزم المزكي ان يعطيه المال. هل الوكيل يلزمه هذا؟ يلزمه. يعني انا الان اعطيتك مالا لكي توزعه، هل يلزمني ان اعطيك؟ حتى تقول انك عامل عليه لست عاملا. اما لو انت عامل معين من قبل الامام وجئتني لادفع وقلت لي اين الزكاه الزروعيه؟ طبعا العامل عليه ياخذ ماذا؟ ياخذ الاموال المالية ولا ياخذ الاموال الظاهره؟ تكون اموال الزكاه قسمان ظاهره وباطنه. الظاهره هي ماذا؟ المواشي والزروع. اما زكاه النقدين لا ياخذها العامل. فقال لو اتى الان، ولكن بعض المعاصرين هذا من نوازل الزكاه المعاصره قالوا يجوز للامام ان يفرض على العمال جمع الزكاه الباطنه لان انها اصبحت ماذا؟ ظاهره. عنده حساب في البنك يستطيع ان يعرف هذا. لا يعني واضح هذا. المهم يعني لو جاء العامل يلزمك ان تدفع له الزكاه. ولذلك لما سئل ابن عمر، هذا صحيح ابن عمر ذكره ابن رجب في جامع العلوم مؤخرا سنده صحيح، انه سئل عن الامراء الظلمه الذين ياخذون الزكاه وينفقونها في غير محلها هل تدفعها لهم ام لا؟ انت تعلم ان هذا الامير الملك سياخذ الزكاه لنفسه. قال ادفعوها اليهم وان اكلوا بها الخنازير. لماذا؟ لان الشريعه لا تجب عليك ان تخرجها مرتين. اذا انت لم تعطيها له سيجبرك ان تدفعها له، وبعد ذلك انت تدفعها مره اخرى. الشريعه تجب عليه، الاثم عليه، الاثم عليه. فاذا العامل عينه الامام ولابد ان يرجع الى الامام لكي يحاسبه، وهذه الصفه ليست موجوده في الوكيل في هذا الزمان. طيب شيخ ما سهم عامله التقدير اجرته اجره المثل راتب اجره المثل. قال وهم الصعاة الذين يتولون قبض الصدقات من اهلها وضعها في حقها فيعطون من مال الزكاه فقراء كانوا اغنياء فيعطون اجر مثل عمله. واضح هذا؟ ينظر كم يحتاج اجره المثل في هذا فياخذها. طبعا الان هناك مشاكل في هذا. الجمعيات الخيريه التي تجمع الزكاه تقول نحن من العاملين عليها، وتاخذ بعض الفتاوى المعاصرين وياخذون من الزكاه، وبعضهم ياخذ من الزكاه نسبه كبيره يعني 20%، بعضهم ياخذون بالنسبه ياخذون باجره المثل. يعني حتى لو سلمنا هذا القول فيه ضعف انهم يعني يجرون مجرى العاملين عليها، نعم فهذا القول فيه ضعف، لانهم عندما ياخذون لا ياخذون اجره المثل، لما ياخذون نسبه. اعرفوا في قانون الجمعيات يعني يقول كل ما ياتي لنا من الزكاه سناخذ منه 10% للاداره. طب ممكن انتم يعني هذا المال جاءت 10 ملايين فستاخذون مليون، وانتم اجره مثلكم 100,000 فقط، فتكونوا قد اخذتم 900,000 زياده يعني. فهمت على إشكال؟ طيب قالوا المؤلفة قلوبهم، فصنف الرابع من المستحقين للصدقة من مؤلفة قلوبهم هم قسمان، قسم المسلمون وقسم الكفار. فأما المسلمون فقسمان، قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا كما أعطى عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس أو أسلموا. هؤلاء ماذا؟ أسلموا ونيتهم ضعيفة في الإسلام، فنعطيهم لماذا؟ ليقوى دينهم. أو أسلموا ونيتهم قوية ولكن هم شرفاء في قومهم لهم منزلة في قومهم مثل علي بن حاتم والزبرقان بن بدر، فكان يعطيهم تألفا لقومهم، لأنه لو أعطى الكبير مع أن الكبير هذا لا يحتاج أن يعطى، هو إيمانه قوي سيسلم الباقون. كما جاء الأقرع بن حابس إلى قومه فقال إن محمدا يعطي عطاء من يعطي الفقر، أعطاه غنما بين جبلين كم ألف يعني فعلا. فكان يعطيهم تألفا لقومهم وترغيبا بأمثالهم في الإسلام. فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس الغنيمة والفيء، لأن الله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فالإمام له ماذا؟ خمس الخمس، وخمس الخمس هذا الإمام له أن يضعه في المؤلفة. الخمس للإمام، الخمس للإمام، نعم. والخمس هذا يقسم خمسة أخماس منها المؤلفة قلوب. والفيء سهم النبي صلى الله عليه وسلم، الفيء الذي أخذه المسلمون بدون قتال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. طيب والصحيح هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجوز أن يعطى هؤلاء من الصدقات، لأن المؤلفة قلوبهم الكفار على الصحيح. ومذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والأحناف الملكية والأحناف قالوا إعطاء المؤلفة قلوبهم الكفار نسخ، كان هذا في الأول كان يتم ضعيفا، لكن النسخ ليس عليه دليل، لأن النسخ لابد فيه من نص قولي ولا نص قولي، فإذا يجوز الإمام أن يعطي المؤلفة قلوبهم من المسلمين سواء كانوا ضعفاء في الإيمان أو كانوا أقوياء في الإيمان يتألف قومهم أو كانوا لهم سلطة على قومهم يستطيعون أن يجمعوا الصدقات منهم. هذه صورة أيضا ذكرها الحنابلة، يعني لو كان رئيس القبيلة هذا قومه لا يريدون أن يدفعوا الزكاة، لا يريدون أن يدفعوا الزكاة، ومن الصعب على الإمام أن يرسل عمال إليهم، سيكون هناك قتال ليأخذوا من الزكاة بالقوة، ولكنهم يهابون رئيسه فيعطيه من هذا السهم حتى يجمع الزكاة، أو قوم من المسلمين هم على الحدود فيعطيه من الزكاة ليحفظ حدود المسلمين. كل هذا غلط صحيح. ومن من من مصارف هذا السهم المعاصرة التي ذكرها صاحب كتاب نوازل الزكاة شو شعلان، مسألة إعطاء الكفار في الغرب من هذا السهم، يعني مثلا المسلمون في الغرب يسكنون في الغرب ويريدون أن يبنوا مسجدا والحكومة تنبعهم ويحتاجون أن يدفعوا رشوة لموظف الحكومة يبنوا مسجدا، يجب أن يدفعوا لهم الزكاة إذا لم يجدوا من يتبرع، يعني طبعا الأولى أن يجمعوا بلد آخر، لكن لو اضطروا لهذا جاد يكون هذا من باب لأن من أصناف الكفار الذين تدفع لهم الزكاة، صنف تدفع لهم الزكاة ليتألفوا مع الإسلام، وصنف تدفع لكي نكف شرهم عن المسلمين، هذا من كف الشر عن المسلمين. والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم الكفار في موضع متناطف على الحدود، يعني لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة وهم لا يجاهدون، يعني هناك مسلمون على الحدود، هناك مسلمون على ماذا؟ على الحدود، واضح هذا؟ وجيوش المسلمين الخليفة هذه الحدود بعيدة جدا، لو ذهبنا إلى الحدود سنلفق مؤونة كبيرة مال كثير، ولا المسلمون لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم، ضعفاء في ليس عندهم سلاح أو ضعف نيتهم في الإيمان، فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغضاء من مال الصدقة وقيل من سهم المؤلفة، لماذا؟ حتى يحثهم على جهاد الأعداء. طيب منهم قوم أيضا بإزاء جماعة من مانع الزكاة، يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، كما قلت يعني رئيس قبيلة يجمع الزكاة من قبيلته التي تمنع الزكاة، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات وقيل من سهم في سبيل الله، الأظهر لو يعطيهم من السهمين معا. روي عن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ب300 من الإبل من صدقات القوم فأعطاه أبو بكر منها 30 بعيرا، هذا تشجيع له على أمانته أنه أتى بهذا المال وأنه جمع الصدقة فأعطاه 30 بعيرا منه. وأما الكفار من المؤلفة قلوبهم فمنهم من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه فيريد الإمام أن يعطي هذا حذرا من شره أو يعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام، كما قلنا هذا السهم قال به الحنابل والشافعي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس كما أعطى صفوان بن أمية لما يرى من ميله إلى الإسلام، أما اليوم فقد أعز الله الإسلام فله الحمد وأغنوه أن يتألف عليه رجال فليعطى مشرك تألفا بحال، وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة قلوبهم منقطعة، أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط، روي ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي وذي قال مالك وأصحاب الرأي أبو حنيفة يعني وأسحاب، والصحيح أن السهم ثابت. من البغوي شافعي يبدو أنه مال إلى قول المانعين. في زماننا كما عندنا في القرآن الإمام القاري هو يجعل عامل مثلا يجمعه، لو كان هذا الإمام له سهم لو الآن لو أن أقول يقول يعني هل يجوز لرئيس القرية مثلا أن يولي يعني يرسل عمال لجمع الزكاة، هذا يجوز وأن يكون هذا عامل بشرط أن يكون هذا الرجل له سمع وطاعة في القرية، أن الناس يسمعون له ويطيعون وأن الناس فعلا يخرجون الزكاة، فهذه الحالة له أن يعطيهم من هذا السهم. هذا ما كان مسألة إقامة الحدود التي تتكلم عنها شيخ الإسلام، قال عند غياب الإمام تقام الحدود بشرط أن يكون هناك من يسمع له ويطاع. نعم شوائد السؤال، هل من مال الزكاة يشتري الدقيق أنا أو لحما يؤتي الفقراء أو يعطي؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة إخراج القيمة في الزكاة، المخالف أبو حنيفة يرون جواز إخراج القيمة في الزكاة، والأئمة الثلاثة يرون عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، لابد أن تخرج زكاة المال تخرج مال، الزروع تخرج زروع. أنا أسمع العامل يأخذ الإمام يأخذ المال ثم يذهب بنفسه يشتري اللحم هذا هو، لأنك الآن لابد أن كل زكاة العين زكاة الذهب والفضة لابد أن تملك الفقير الذهب والفضة، فيها ثلاثة مبادئ كما ذكرت، البخاري والحنفية يقولون ماذا؟ يجوز مطلقا، الأئمة الثلاثة يقول لا يجوز مطلقا. شو ذكرنا مدى بواسط ما هو؟ حاجة الحاجة أو المصلحة. ما هي الحاجة وما هي المصلحة؟ يعني ما الموجود باللحم مش موجود عندهم. الحاجة الحاجة ترجع إلى المزكي، والمصلحة ترجع إلى الفقير. الحاجة كان يكون الرجل مثلا عنده عروض تجارة، وهذا يحدث كثيرا، عنده بضائع، هو عنده غني جدا، عنده مثلا بضائع مثلا ملابس، هذه الملابس تساوي مثلا مليار جنيه، زكاته ستكون كثيرة جدا، ستكون كم 400 مليون تقريبا، ولدى عنده هذه النقود ماذا يفعل؟ فلو يتصدق بمن يخرج الزكاة بنفسه، لأن هذه حاجة، لأنها ستبقى دينا في ذمته وتتراكم عليه. إن قلنا إنه لا يجوز إخراج القيمة ملابس مثلا، سيتراكم على هذا من تراكم الزكاة عليه في ذمته سنوات، لأن هذه البضائع مثلا حدث فيها كساد ولا تباع، فنقول كل ثاني يخرج من الملابس، بشرط أن تكون هذه السلعة التي يتاجر فيها تنفع الفقير. فهمت؟ يعني أعرف رجل مثلا عنده مصنع رخام مثلا، وعندما تأتي السنة كل الزكاة كل سنة عنده مشكلة، عنده نقود سيئة، عنده بضائع، فلا ينفع أن يعطي الفقير رخام ما لا يسافر الفقير بالرخام، تأخذ الرخام ولا يسافر الفقير، هذا يتفق الزكاة دينا في ذمته. أما المصلحة كان يكون الفقير سفيها، لو أعطيت المال وضيعه وعنده أولاد كثيرون فتشتري له ما يحتاج، تشتري له طعام وكذا، مع هذين الأمرين لا يجوز، لابد أن تملك المال له يتصرف فيه كيف يشاء، لأنه لا يجوز، لأنه إذا حال الحول خرجت الزكاة من ذمتك وأصبحت ليست ملكك، إنما هي ملك للفقراء على المشاع، فإذا عينت فقيرا واجب عليك أن تملكه وإياه فيتصرف فيها كيف يشاء. إنه هو تاجر في ملابس الأطفال، ثم وجد يعني غير السلعة انتقل إلى الستائر، نعم، الآن هو يخرج على الستائر بملابس الأطفال زكاة. طيب تغير العرض، هذه هناك مسألة، المسألة الأولى اتفق أهل العلم أن تغير العرض في أثناء الحول يرفع الحول، تغير العرض في أثناء الحول، يعني مثلا بدأ الحول نوى أن يتاجر في الملابس في شهر رمضان، بعد 6 أشهر غير هذا لتجارة السيارات، الحول لا ينقطع، الحول لا ينقطع، في نهاية الحول يقيم قيمة ماذا؟ البضائع التي عنده ويخرج عليها الزكاة. طب قوم البضائع فقدرت الزكاة مثلا 100,000 وليس عنده 100,000، يخرج من البضائع ما يساوي 100,000 هذه بضاعة يخرج بها ملابس طعام، نعم، ويخرجها بسائل الجملة، يحسبها بسائل الجملة إن كان تاجر جملة، وبسائل القطاعي إن كان تاجر قطاعي، وبما غلب على بيعه إن كان يبيعه بالطريقتين. هذا صح أقوال أهل العلم، في خلاف مسألة إن هذا صح الأقوال يعني. تفهم؟ إذا مثلا أنت اشتريت بضاعة دينا، استورد لك البضاعة، تبيع ثم تستزد منجما، جاء حول عندك بضاعة ولكن لا يوجد فلوس، ولكن أنت أجر مدين، في خلاف بين أهل العلم هل الزكاة تخصم من الدين أم لا؟ ماذا بأئمة الأربعة الشافعية أن الزكاة تخصم من الدين؟ ماذا مرجوع؟ ماذا الشافعية أن الزكاة لا تخصم من الدين؟ إلا إذا كان الدين حالا قبل حولان الحول، بمعنى أنت كل سنة تعودت أن تخرج زكاة في رمضان، نعم، ففي شعبان كان عليك دين حال، تخرج الدين حالا بحالا ثم المال الباقي تزكيه. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، اختلفوا في ماذا؟ في الديون التي عليك بعد حوالين الحول، هل تقسم هذه الديون عندك الدين بعد سنة؟ فتقسم هذا الدين من الزكاة الآن؟ الجمهور يقول تقسم، وتدل بأثر عثمان، ما هو أثر عثمان؟ أنه صعد المنبر في خلافته وقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه. فهمت؟ هذا أثر محتمل ليس صريحا في المسألة، هم قالوا من كان عليه دين فليؤديه يعني قبل أن يزكي، يعني يقسم دين من الزكاة، يحتمل أنه يقسم الديون المؤجلة ويحتمل أنه يقصد الديون المعجلة، واضح؟ والأصل أنه لا دليل على أن الزكاة تخصم من الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وقال ماذا أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يقل له لم يقل عليك أن تستفصلهم، كل واحد تأخذ منه الزكاة يسأل عليك دين أم لا، هذا أمر لابد من بيانه، لأن تأخير البيان نص الحاجة لا يجوز. الجمهور استدلوا بدليل آخر ما بالإنصاف، يعني نفس حديث معاذ هذا، قالوا من فقرائهم والمدين لا يسمى تأخذ من أغنياء فترد في الفقراء، والمدين لا يسمى غنيا، هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان قد يكون مدينا بديون تجارية، يعني ديون تجارية هذه لا ينبغي أبدا أن يختلف فيها، التجار ممكن عنده ملايين هو مدين لأنه يريد أن يزيد بضاعته، هل هذا استدان لحاجته أم استدان ليزيد تجارته؟ فلو قلنا بأن الدين يخصم من الزكاة لم يزكي أحد تقريبا، يعني هذا في لذلك الفتوى عند المعاصرين على أن الدين يخصم من الزكاة. أكثر من يفتون بها. نعم. لا يخصم من الزكاة. الدين لا يخصم من الزكاة. رأينا بعض الناس في أسواق يعني هو يقول عليه لأن هذا الدين أصبح ماذا؟ دين مؤجل. يخصم يخصم يعني لأن أنت الآن معك 100,000 حال عليها الحول. نعم. ورنات له عندك 100,000 بعد 6 أشهر. عندك دهون أنت ليس عليك الزكاة. لأن 100,000 بعد 6 أشهر وأنت معك 100,000 الآن. خلاص 100,000 لا تزكي شيء. طب رنات لو عندك 50 تقسم 50 من 100 وتزكي 50. فهمت؟ الجواب أن هذا فيه ظلم للفقير. لو أنت تريد أن تسد الدين سده الآن. لماذا لم تسده الآن؟ لأن تريد أن تأخذ من خلاف هذه المسألة. سد الدين الآن قبل حلول الزكاة. قبل أن تحول الزكاة مثلا الزكاة تحول عليك 1 رمضان. قبل 1 رمضان ادفع الديون التي عليك كلها مقدمة. كونك لم تدفعها معنى ذلك أنك تريد أن تنتفع بهذا المال. صح؟ لأن تأجيل الدين هذا مصلحة لك. فكان طالما لك تنتفع بهذا المال أعطي للفقير أيضا. فهمت؟ فليوجد دليل صريح. هذه المسألة فيها تفاصيل وخلاف في الأدلة لأهل العلم. لكن يوجد دليل صريح في خاتم الدين من الزكاة. نعم. الشيخ المعتمد شرح المبدع لو بحث هذه المسألة ممكن ترجعونه. وقال قوم سهمهم كاذب. سهم من؟ المؤلفة قلوبهم الكفار. يروى ذلك عن الحسن وقول الزهري وابي جعفر محمد بن علي وابي ثور وقال احمد يعطون احتاج المسلمون الى ذلك. وقول الشافعي كذلك. قول تعالى وفي الرقاب. الصنف الخامس الرقاب هم المكاتبون لهم سهم من الصدقه. وهذا قول اكثر الفقهاء. اكثر فقهاء يخصون هذا السهم بمن؟ بصنف واحد فقط من الرقاب وهم من؟ المكاتب. يعني ليس لك ان تذهب تشتري عبد وتعطيه من الصدقه. لما هو المكاتب؟ من هو المكاتب؟ العبد الذي كتب سعيده على من يدفعه له حتى يشتري نفسه. والاظهر ان الايه عامه تشمل ماذا؟ المكاتب لان الايه عامه. قال تعالى فتحرير رقبه. الرقبه ليس شرط ان تكون مكاتبه بكفارات يعني اي رقبه. المكاتب او العبد لك ان تشتري عبدا فتعتقه. بل الحنابله لا يقيتون عليه ماذا؟ اسير المسلمين عند الكفار. يجيدون ان ياخذ هذا السهم. قالوا لان فكاك المسلم من اسر الكافر أولد الفكاك المسلم من رق المسلم. فهمت هذا؟ نعم يفتن. نعم. قال والغارمين. الصنف الثالث هم الغارمون وهم قسمان. قسم الدان لأنفسهم في غير معصية. لماذا قال في غير معصية؟ لأن الأئمة الأربعة المالكية يرون أن من استدان في معصية ثم تاب ليس له أن يأخذ من الزكاة. أما المالكية ابن حزم قالوا ماذا؟ يأخذ إلى حسنت توبته. وهذا القول فيه قوة. يعني شخص استدان بالربا عليه دين ربوي. الجمهور يقولون حتى لو تاب ياخذ من الزكاه. المالكيه المحكم يقولون ماذا ياخذ لعموم الايه لا قالوا الغارم ما الدليل انه لو كان غارما في المعصيه لا ياخذ. نعم ان كان غارما في المعصيه ولم يتب لا ياخذ لان عندنا ادله اخرى. ما هي الادله الاخرى؟ ان هذا اعاده له على معصيته ويستدين مره اخرى للمعصيه. يعني يستدين يشرب الخمر وما زال مدمن الخمر فنقول له خذ من الزكاه حتى تشرب الخمر. فهذا ممنوع لأن هذا إعانة له على المعصية. أما إن هذا الرجل صرف أحد تاب وهذا يعبد كثيرا يعني تاب وأخذ قرضا ربويا وسيكون في السجن ما كان يعلم أن هذا حرام مثلا أو كان يعلم ثم تاب يقول لا يأخذ من الزكاة. الأثر أنه يأخذ وأن ماذا ابن حزم والمالكية قياسا على ماذا؟ قياسا على من استدان من استدان في امر انه لو قياس ابن حزم ساذكر لكم الان قال قياسا على من كسر قدمه. من كسر قدمه قال لو كسر قدمه في الصلاه يكون اثما وترخص بماذا؟ جلوس. بالجلوس مع ان الرخص لا تنط بالمعصيه. من رخص لا تنط بالمعصيه. كذلك هذا الرجل غرم في معصيه فاذا تاب جبت هذه المعصيه ماذا؟ غرمه. واظن هناك قياس اخر ذكره ايضا. على كل حال هذه المساله فيها خلاف لذلك ذكر ماذا؟ ذكر في غير المعصيه هذه. قال في النام يعطون من الصدقه اذا لم يكن لهم من المال ما بقي ما ياتي بديونهم. ماذا يقصد لهم من المال ما ياتي بديونهم؟ يعني قالوا مثلا لان ما تعرف المال ما هو المال في الفقه؟ كل ما له قيمه. كل ما له قيمه. كل ما فيه منفعه مباحه غير حاجه يسمى مال. ليس المال يعني في العرف. المال في العرف هو النقدين يعني. المال في الشرع كل ما فيه منفعة مباحة. السيارة مال، البيت مال، الهاتف مال. لو كان عنده بيت كبير لا يحتاج ويجب أن يبيعه ليسكن في بيت صالح ويسد دينه. يعني عنده أي شيء أي عرض زيادة عن حاجته يسد به دينه. طيب إذا لم يكن عنده هذا المال ماذا يفعله؟ أن يأخذ من الزكاة. طيب قال فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون، يعني كان عندهم مال بيت كبير سيارة فلا يعطون. القسم الثاني قسم الإدان استدان في المعروف وإصلاح ذات البين، فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يفون به ديونهم وإن كانوا أغنياء. يعني مثلا هناك ديات بين قبيلتين، قتيل قتل قتلت القبيلة الأخرى ولا يبدون أن يدفعوا الديات، أو القبيلة الأخرى تطالب مثلا، وكان هذا قتل قتل عمد، ففي قتل العمد يجوز لأولياء المقتول أن يطالبوا بماذا؟ بأكثر من الدين، أكثر من الدين، يوم يطالبوا بعشر ديات، إن هذا قتل عمد، إما سأقتلك ومن تدفع لي عشر ديات مثلا، وإن كان مغالاة الديات غير مستحبة عند أهل العلم. فهؤلاء لا يستطيع يدفعوا الدية، فيأتي ويدفعها، يأتي ويدفعها للإصلاح بين القبيلتين مثلا. عن عطاء بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس، لغار في سبيل الله أو لغار، غار لماذا؟ ليس أي غار، غار لصاحبة البين، أو لرجل اشتراها بماله. ما معنى هذا؟ ما معنى اشتراها بماله؟ مثال، أنا أخرجت زكاة مالي غنما أعطيتها لمحمد، محمد فقير، هذه الغنم صدقة ليس صدقة؟ صدقة، فذهبت وأنت اشتريتها منه بمالك، فأنت الآن ماذا؟ حلت لك الصدقة، لكن ذلك اشتريتها بماذا؟ بمالك، لأن الفقير إذا ملك مال الزكاة غنما كان أو بقرا جاز أن يبيعه، الفقير أخذ قمحا في الزكاة، فلو أن يبيعه، فأنت الآن عندما اشتريت القمح أنت ماذا؟ هذا عين هذا المال كان ماذا؟ عين هذا المال كان صدقة، وحلت لك الصدقة وأنت غني لأنك اشتريتها بمالك. فهمت هذا؟ لأن العبرة في الأموال بطريق كسبها لا بعينها. العبرة في المال ماذا؟ بطريق، يعني المال يوصف بالحل والحرمة بطريق كسبها لا بعينه، فقد يكون عين المال بالنسبة لشخص حرام وعينه بالنسبة لشخص آخر مباح. ما الدليل على هذا؟ حديث بريرة مثلا تصدق، حديث عائشة في البخاري، حديث بريرة تصدق على بريرة بشاته، بريرة جريعة عائشة وهي فقيرة، تصدق عليها ناس بشاته فأراد النبي أن يأكل منها، فبريرة أهدت عائشة شيئا منها، فأراد النبي أن يأكل منها، فقالت عائشة إنها صدقة والصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال هي لها صدقة ولنا هدية. لماذا؟ لأن بريرة عندما أعطتها للنبي عليه الصلاة والسلام هل أعطتها له تتصدق عليه؟ لمن يحتاج الصدقة؟ أعطتها له باب الهدية، فهو تملك نفس العين بماذا؟ بطريق مباح. طبعا هذا في هذا القول في تيسير هذا القول، قول حنبلة في رواية أن المال خلافا للجمهور أن المال ليوصف بعينه بحل ولا حرمة. ما فائدة هذه المسألة؟ فائدتها أن الرجل لو كان ماله كله حراما وأعطاك هدية جاز أن تقبله، بشرط أن يكون حراما بطريق كسبه ليس مغصوبا، لأن المال المغصوب لابد أن يرد لصاحبه، لكن هذا أن هذا الرجل يتعامل بالربا وكل مالي حرام وأعطاك هدية، الجمهور يقول لا يجوز أن تأخذه. الحنابلة في رواية ما لا إله من رجل في جميع العلوم ويكتبها الشيخ ابن عثيمين قال يجوز أن تأخذه لأنك ملكته بطريق ماذا؟ مباح، إلا إن ترتب على ذلك مفسدة كأن يكون أخذك له إقرار له على المعصية، يظن أنك أخذت خلاص إلى التجارة بالربا أو العمل بالربا حلال يعني، أما لم يترتب على ذلك مفسدة. كذلك مثلا أن رجلا مات وماله كله من الربا، جاز لورثته أن ينتفعوا بهذا المال وينتقل له بالإرث، لأنه ملكه بطريق مباح وماذا؟ هو الإرث، هو الذي أثم في جميع هذا المال. حرام بذاته هو السرقة أو الغصب فقط صح؟ بقي حرام بكسبه. نعم، وخلف الحرام لذاته بمعنى أن عينه محرمة، ليس شرط السرقة والغصب فقط كالخنزير، يعني شخص ماله كله خنازير مات، أن الوارث خنازير ماله كله خمر، إن الأعيان كذلك التي لا يجوز بيعها حرام لذاتها. نعم، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المساكين فأهدى المسكين الغني، أي نفس الشيء نفس العلة. العلة الأولى ماذا؟ تملك المال بالشراء، ولا تملكه بماذا؟ بالهدية، أو لعامل عليها حديث ضعيف لكن معناه صحيح. أما من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه خلافا للمالكية ابن حزم كما ذكر. هل إحدى معلومه الزكاة؟ هل يقول هذا مال زكاة؟ لا يشترط، لا يشترط أن أعطيك الفقير إذا كان تقول له زكاة هذا فيه يعني إذلال له، لكن يشترط أن تعلم أنه من أهل الزكاة. متى تقول له هذا مال زكاة؟ إذا غلب على ظنك أنه مثلا ليس من أهل الزكاة كان يكون من أهل البيت مثلا، قد يكون من أهل البيت، هذا البيت تتحلى من زكاة واجب على الجمهور. عندما تذهب إلى مال الناس يسأل ما هذا مال، مال نقول خلاص لما وسأل قل له مال زكاة. طلب سأل ممكن لمس العام صدقة مثلا. نعم بس العام مثلا قلت له صدقة زكاة صدقة صدقة هذه صدقة واجبة صدقة مستحبة مدفوعة. الذي يأخذ الزكاة الواجبة يأخذ صدقة من بعد صدقة لا يجب تكفير، لأن صدقة يجب يأخذها الغني ممكن صدقة على غني له هو طيب هو يغل عن الزكاة فيها شبه حر المال يعني مثلا تتصدق من حر المال الملك أنت يعني. نعم وقوله تعالى في سبيل اللي أراد به الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج للغزو ما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء، ولكن إذا رجعوا يردون ما بقي بشرط ماذا؟ شرط آخر في الغزاة ما هو؟ ألا يكون لهم عطاء من بيت المال. لو كان لهم راتب كان الجيوش النظامية الآن باتفاق أهل العلم لا يأخذوا من هذا السهم، إنما كلام عن ماذا؟ كان أولا يقول ماذا؟ الغزاة المتطوعون ويقيدون بهذا بماذا؟ بالمتطوعين. أما إن كان له عطاء مثلا مدون في ديوان الجند ويأخذ راتب هذا لا يأخذ من الزكاة. طيب ولا يعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم خلافا للحنابلة. الحنابلة أجازوا أن تدفع الزكاة في حج الفريضة مستدلا بماذا؟ بحديث مسلم ودليل قوي في الحقيقة أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن زوجي له ناضح جمل جعله في سبيل الله في الجهاد، يعني يعني جعل جبل وقف في الجهاد وإنه يريد أن أحج ولا يريد أن يركبني، فقال أعطيها فإنه في سبيل الله. فهمت؟ امرأة تريد أن تحج وزوجها عنده جبل جعله وقفا للجهاد يركبه من جاهد، فالنبي فلا يريد أن يعطيها، قال وقف أنا نويت الجهاد وهذا ليس جهاد الحج، فقال أعطيها الجمل فإنه في سبيل الله. هذا المسلم، فهذا نص في المسألة أن الحج فيجوز أن يعطي الحج حج الفريضة طبعا من الزكاة من هذا السهم، وكان الأولى يعني في حالة كثرة الفقراء وكذا أن يقدم الفقراء على هذا. كذلك أجاز بعض أهل العلم وشيخ الإسلام أن يعطي طالب العلم من هذا السهم حتى إن كان قادرا على الكذب، لأن اتفقنا أن القادر على الكذب ليس له أن يأخذ من الزكاة. صح، لو كان قادرا على الكذب ولكنه لا فقير أنه لا يعمل يجب أن يأخذ من الزكاة، لأن الله عز وجل جعل طلب العلم مقابل لماذا؟ للجهاد. وما كان المؤمنون الذين ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين وليبذلوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فجعل النفرة في طلب العلم مقابلة لماذا؟ للنفرة في الجهاد. فهذا القول فيه قوة أيضا يعني. طيب قال ابن السبيل هم أبناء السبيل، فكل من يريد سفرا مباحا، ماذا قال مباحا؟ سفر معصية لا يعان بها، ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع بتلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. مفهوم؟ هل المالك ولا هذا المعصية في سفر بسفر؟ نعم، يقولون لو كان عصى بسفره غير عصى في سفره، عصى بسفره قصده محرم، أما العصى في سفره وقصده ليس محرم يجوزون أن يقضي فريضة من الله والله عليم الحكيم، أي واجبة، أي فرض الله هذه الأشياء فريضة والله عليم الحكيم. اختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف. يذكر بعض المسائل، مثلا المسائل هذه فيها خلاف كبير في كثير من الفروع، لكن يذكر بعضها. قال فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف، وقول عثيم وبه قال الشافعي. طبعا يعني عنده مثلا زكاة 100,000 لابد أن يشمل الثمانية أصناف، ومن هذا قول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من أخرج الزكاة أن يعم بها الأصناف، وهذا أنه لم يجد هذه الأصناف. بالنسبة للشخص والإمام، لأن الإمام وكيل عن الشخص في إخراج الزكاة. وبين قال الشافعي قال يجب أن تقسم زكاة كل صنف من مالي على الموجودين من الأصناف الست الذين سهمان ثابتة قسمة على السواء، لأن سهم المؤلفة سقط، وسهم العامل إذا قسم بنفسه، يعني سهم العامل الإمام هو الذي يعطيه، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم، يعني لابد أن يعطي ثلاثة من الفقراء لأن هذا أقل الجمع، لأنه قال عن الفقراء والمساكين. نعم، كل صنف إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاثة يجوز، يعني يجوز أن يأتي عند ثلاثة فقراء يعطي واحد ألف، واحد ألفين، واحد ثلاثة ألاف، لكن لابد أن يعطي على الأقل ماذا؟ ثلاثة. فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد، الآن لا يعلم فقير إلا واحد، صرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى البقية، يعني مثلا لم يجد إلا فقير واحد، وفي مذهب الشافعية أن الفقير يأخذ كفاية سنة، فعنده مال حصة الفقير مقسم ماله ستة أقسام، وحصة الفقير تكفي أكثر من سنة، لا يجوز أن يعطيه أكثر من سنة، يعطيه سنة وما زاد على السنة إذا به لبقي أصناف الستة، فهمت؟ هذا فيه أولا فيه مشقة، ثانيا ليس عليه دليل، ثالثا فيه تكلف، يعني من قال إنه لابد أن يوم كل أصناف يعني. نعم، ما الله عز وجل عندما يقول إنما الصدقات للفقراء، هل يلزم من هذا الأشكال في نحن نتفق ما قال جمع ثلاثة، هل يلزم من هذا تعميم الفقراء بالصدقة؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر مستقل للفقراء، يعني الجنس الفقراء للمساكين، الجنس المساكين، وإذا أعطيت واحدا يصدق الجنس على الواحد، يصدق الجنس على الواحد. وأيضا من هذه الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثلا ذكر مثلا الصدقة على القريب صدقة وصلة، فالآن هب أن هذا القريب نعم عندك كل أقاربك فقراء وزكاتك لا تكفي أن تعم هذا الصنف والأصناف الأخرى، لأننا قلنا بتقسيم الزكاة على ستة أصناف وأنت زكاتك قدر وقليل في النهاية قد لا ينتفع أحد بهذه الزكاة، كل واحد سيأخذ مبلغا كثيرا جدا، وهذا خلاف المقصود في الزكاة، المقصود في الزكاة ماذا؟ إغناء الفقير يعني. وذهب جماعة لأنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة، خلة الفقر يعني، فإن رأى الخلة الحاجة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رأى في عام في صنف آخر في المساكين قدمهم، وهكذا. يعني مالك لم يوجب هذا، لم يوجب أن يعم كل الأصناف، إنما قال الأفضل أن يجتهد في أن يعطي ماذا؟ من كان أكثر حاجة من غيره، واضح هذا؟ إذا مثلا إذا لازم أن يخرج كل زكاة في نفس يوم، طيب إذا هو موجود يعني فقراء المساكين، اختلف أهل العلم بعد ما تسألون أسبوع أسبوعين، اختلف أهل العلم في حكم تأخير الزكاة، ماذا من الأربعة لأن إحنا أن الزكاة تخرج على الفوري ولا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة بشرط، الشرط الأول أن يعجلها من مالي، يعجلها بصورة مالي، وشرط الثاني أن يكون كمصلحة راجحة، كان يكون له قريب فقير ينتظر عودته، إذا قال هذان الشرطان لابد أن تخرج على الفور ولا كياثم، لماذا؟ لأنها حق الفقير خرجت من ذمته فيكون هذا بطلا وتأخيرا، ولذلك يخطئ بعض الناس الذين أغنياء يعني يخرجون مالا كثيرا في الزكاة فيقول سأخرجه على شكل ماذا؟ راجح لا يجوز، إذا أراد أن يفعل هذا ماذا يفعل؟ ما المخرج؟ قبل يعجل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة جائز عند الحنابلة والشافعية، حديث العباس عن جابر داود أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل منه الزكاة سنتين، فيخرج الزكاة مقدما قبل الحول، يخرج الرواتب مثلا يقول في الغالب في العام القادم ستكون زكاتي مليون، فيخرج هذه المليون في خلال السنة، وعندما يأتي الحول يحسب الزكاة، إن كان هناك مال آخر أكثر عليه يخرجه، إن كان له مال ممكن يخرج أكثر مما عليه يقتله من العام الذي بعده، فهمت هذه الطريقة؟ من عندهم بدائل مثل الكتب والأقلام هو يذهب ويأخذ كله ويعود كم هناك ثم يرجع أو تعجلها يعني؟ لا هو يرجع عنده بضائع كثير يعني حالة حول يقول لن يخرج، نعم يحصل كل البضاعة كما ذكرت من قبل، كل البضاعة التي عنده لو اختلفت ممكن وده يتاجر في بضاعة مختلفة، عنده محلات ملابس ومحلات طعام، كل هذه بكل هذا مال هذا ما هناك كما ذكرت الصحيح من أقوال أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة تفصل بماذا؟ بيومي، أن البضاعة تفصل بسعر يوم وجوب الزكاة، لا خلاف بينهم في هذا، لما اختلف المعاصرون في مسألة، مسألة ماذا؟ يعني اتفقوا أنها لا تفصل بالإجماع، لا تفصل بسعر الشراء، تفصل بسعر ماذا؟ يوم وجوب الزكاة، لكن الخلاف بينهم في ماذا؟ جملة تفصل بالجملة من القطاع، الأرض كما ذكرت أنها لو كانت تاني الجملة لأن أحيانا الفرق يكون كبير جدا، نعم، يعني الفرق يكون بين تاني الجملة والقطاع ضعف. إن كانت لجنة جملة يبقى بجملة سواء بجملة، يبقى بالقطاع سواء بالقطاع ليس بجملة. إن كان يبيع هكذا وهكذا قالوا ينظر إلى الأكثر، وكان الأكثر جملة حسبها جملة، وكان الأكثر خطأ حسبها خطأ. هذه فتوى اللجنة الدائمة والمجمع الشرعي. السؤال يا شيخ، بعد البداعة أشياء صغيرة يعني صعب جدا أن يحتاج شهور إذا كان تاجر كبير جدا، وكان هذا يلزمه لابد أن يأتي بموظف خاص يعني، هذا واجب عليه. لذلك قالوا مؤلة حساب المال على المزكي، مؤلة حساب المال ومؤلة نقل المال لابد أن يأتي بموظفين خاصين بها. خرس لا يجوز، الخرس لا يجوز إلا فيما لا يمكن عده، ده قوت العنب والرطب هذا يمكن عدك يخلص، ولكن يكون عليه إذا له يكون عليه يعني يحسب بالزيادة. أما لو خلص وغلب على ظن لو نكر نفس خلاص يخلص، لكن يكون عليه إذا له حتى يغلب على ظن لأنه وافي حق الفقير والجد. ما أحمل سنوات 10 سنوات مخلص يلزمه كلها، كل من نظر للزكاة يلزمه زينة في ذمته. احنا قلنا لو لازم ان يعلم، لو ان يختار اكثرهم صالحا اكثرهم حاجة قريب له لا لازم ان يعلم. اختلفوا قال مالك اختلفوا في نقل الصدقة، هذه مثال يعني اذكرها سريعا، اختلفوا في نقل الزكاة يعني من بلد الى موضع اخر مع وجود المستحقين فيه، فكرهه اكثر اهل العلم. هل من اربعه الى الاحناف يقول بعد جواز نقل الزكاة ماذا الاحناف بالنقل فيه قوة، سنقول لك لماذا. فكرهه أكثر أهل العلم لما أخبرنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فاعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله حجاب. ما محل الشاهد من الجملة؟ أغنيائهم وقرائهم، هذا محتمل الأدلة إلى غدا خلال احتمال سقط بها الاستثناء. قالوا أغنياء أغنياء البلد، أنا سأقول أغنياء أغنياء المسلمين، الضمير قد يرجع للمسلمين، صدقة تؤخذ من المسلمين الأغنياء وترد على الفقراء. يعني نقل الصدقة يجوز للحاج، نعم يجوز عند الأحناف يجوز نقل الصدقة خلافا للجمهور لأنه لا دليل على المنع، وقد يكون الحاج نقل الصدقة قد يكون له قريب فقير في بلد آخر، المسلمون الذين يعيشون في الغرب أكثر منهم أقارب في بلادهم الأصلية باكستان والهند، فنقول له نقل الصدقة حتى يجمع بين ماذا؟ بين أمور كثيرة، أول مسألة فيها صلة الرحم، نعم، ثاني مسألة أنه أقرب إليه، ثالث من أجل أكثر هؤلاء يعني عرفت من مخالطة بعض الطلاب من الغرب أن أقارب هؤلاء يحقدون عليهم يعني يحسدونهم يعني أنتم تعيشون في أمريكا وفي أوروبا ونحن هنا نعيش في الهند في جوار البقرة فإذا أقارب غريب حتى لو فيه من الزكاة يعني هذا في يعني في قطيعة للرحم يعني، نعم. هذا طبعا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن لا تجب عليك نفقتهم، أما القريب الذي تجب عليك نفقته هو القريب الوارث كما مدى الحنابلة وأقوى المذاهب في المسألة لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لو كان قريبا وارثا ترثوه إذا مات لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، إنما يجب عليك أن تكون في الحال. الأولى عدم النقل، الأولى عدم النقل، ولكن النقل كما ذكرت جائز لأنه لا دليل على المال مدى الأحناف، فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم، بس لا يبقى الحديث يعني وكنت الحديث محتمل، واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أدي مع الكراهة، يعني لا خلاف بينهم أن هذا يسقط الواجب لكنه مكروه، وسقط الفرض عن ذمته إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان، حتى سيد عمر لا يدل أنه يرى بطلان الصدقة، إنه قد يكون من باب السياسة الشرعية، لأن عمر في زمنه الناس كلهم كانوا أغنياء، فكون هذا وما كان لا يجوز أحد يأخذ الصدقة، سيكون ما الفائدة من نقل الصدقة يعني؟ إن حال الناس عندنا فقراء في الشام، كل الناس أغنياء، لماذا تنقل الصدقة؟ فلا يصح الاستدلال بفعل عمر أن يقال إن مذهبه يعني، يعني لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة، على أن يلزم عمر بن عبد العزيز أن مذهبه بطلان الصدقة إذا نقلت، قد يكون هذا من باب السياسة الشرعية حتى يسد الباب. إذا كان المسلمون كل أغنياء هل يأخذ الصدقة؟ ماذا؟ هل يجمع الزكاة؟ طبعاً، تجمع الزكاة تبقى في بيت المال. يعني قد تبنى بها مستشفيات تفعل بها شيء خلص الناس فقراء. إذا كان الرجل يبيع الحلال والحرام عنده من دكان في سجائر والخمر والأشياء هل يخرج الزكاة عن هذه؟ لا، المال الحرام المال لا المال تاخذ الزكاة عن ماذا؟ يعني تاخذ يقاوم البضائع ان قصدت تقوم البضائع ثمنها نعم فهي بايع يقاوم ثمنها فهمت؟ اما ان قصدت انه يخرج الزكاة بمعنى انه يستمر في البيع ويقول الزكاة يعني تكفر ذنب البيع المحرم فلا طبعا يقوم لان هذا مال المال الحرام يخرج منه بس Thank you.